كمال الله أكبر من كمالي، فلله الكمال ولا مماري، ولا موجود إلا الله حقا، فدع عنك التعلق بالغيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، كل ما وقع بالقدرة المحدثة فهو كسب. إذن الكسب هو كل ما وقع بالقدرة المحدثة، كل ما وقع بالقدرة المحدثة فهو كسب. كسب الطاعة هي كل ما وافق الأمر الديني، كل ما وافق الأمر الديني فهو طاعة. إذن الطاعة هي أمر مكتسب بالقدرة الحادثة التي أودع الله في الإنسان. فكل ما وقع وحصل بالقدرة المحدثة فهو كسب، وكل أمر وقع موافقا للأمر الديني فهو طاعة. وليس ما وافق القدر والمشيئة، فإن ما وافق القدر والمشيئة لا يسمى طاعة، وإنما الطاعة هي ما وافق الأمر الديني. فإذا كان الأمر موافق للأمر الديني، أي افعل ولا تفعل، ذلك هو الطاعة، وكل ما خالف افعل ولا تفعل فليس طاعة. إذن لا بد للطاعة أن تكون موافقة للأمر الديني، افعل لا تفعل، ما أمرك الله به لا بد أن تحققه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي لا بد أن يكون الأمر موافقا لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله ورسوله، ما ورد في القرآن وما ورد في السنة وما أجمعت عليه الأمة، ما أجمعت عليه الأمة، ومن شد شد في الله، لا بد أن نكون موافقين لما أجمعت عليه الأمة. قد لا يبدو لنا صالحا في بعض الأحيان، نقول كيف تجمع الأمة على هذا الأمر، لا يوافقنا أشخاصا ولكن يوافقنا جماعة، ونحن مأمورون بالمحافظة على الجماعة، ومن شد شد في النار. إذن لا بد لنا أن نحرص على ما وافقت واتفقت وأجمعت عليه الأمة، إجماع الأمة، حتى ولو لم يعجبنا، حتى ولو لم يرقنا، حتى ولو لم يكن عندنا صائبا، حتى ولو لم يكن في مخيلتنا ما يوافقه، ولكن الأمة أجمعت عليه. وبما أن الأمة قد أجمعت عليه، لذلك كانت العقيدة الأشعرية منظومة. لماذا؟ لأنها لم تنتج عن صراع، إذا قرأنا القرآن من أوله إلى آخره على حسب العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف بماذا سيبدأ؟ الحمد لله رب العالمين، وسيختم القرآن بقول الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، رب العالمين، رب الناس. بدأ وانتهى حيث من حيث بدأ، وبدأ برب العالمين وختم بربي من أوله إلى آخره، لا تجد فيه صراعا إلا بين الذين آمنوا والذين كفروا، بين أهل الإيمان من جهة وبين أهل الكفر من جهة أخرى. فالذين آمنوا والذين كفروا، هذا هو حديث القرآن. ولكنه عندما قال الحمد لله رب العالمين أزال الصراع وجعل الحسنى قائمة، وبما أنه أزال الصراع وترك الحسنى قائمة فإننا نجد أمرا عجيبا، أن هذه المنظومة الأشعرية أقامت الأمر هي كذلك بدورها على عدم الصراع، وأن يكون أن تكون هذه المنظومة ليس لها آخر، أين نقول نحن والآخر، هي لا تقول نحن والآخر، بل جعلت الأمر قرآنيا، رب العالمين وربي ورب الناس، رب العالمين ورب الناس. إذا قرأت الكتب السابقة على القرآن الكريم لا تجد فيها هذا المعنى، بل تجد معنى آخر، فهناك الرب إله بني إسرائيل ويتحدث عنهم ويناصرهم ويدافع عنهم وغير ذلك. وإذا قرأت الإنجيل هو بدوره ليس له هذا الخطاب، ولكنك إذا دخلت القرآن وجدت يخاطب العالمين، رب العالمين ورب الناس، ويخاطب بني آدم. خطاب القرآن لا صراع فيه، لا مقاتلة. حتى عندما قال القرآن ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ذلك التنافس فقط لتكون الحياة أجمل، وليس الصراع الذي يؤدي إلى المغالبة والمقاتلة، بل الذي يؤدي إلى الاجتهاد لتصبح الحياة ذات معنى. إذن القدرة الحادثة ما ينتج عنها يكون كسبا، والطاعة هي ما ورد بين رب العالمين ورب الناس، كل ما ورد ما بين الحمد لله رب العالمين وقل أعوذ برب الناس ألوذ به، ذاك هو الطاعة. وليست الطاعة هي التي تكون موافقة للقدر والمشيئة بسبب بسيط، وأن القدر سر الله الخفي، ولم يستطع أن يطلع عليه إنس ولا جان. ذلك الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه قال: القدر سر الله في خلقه، فهو سر من أسرار الله، ولا تدخل الطاعة في أسرار الله، بل الطاعة تكون بعيدة عن عالم الأسرار، وتكون الطاعة واضحة مأمور بها كما جاءت في القرآن الكريم. إذن ما ورد في القرآن وما ورد موافقا للشرع ذلك هو الطاعة وما أجمعت عليه الأمة. إذن نحن عندما ننظر إلى هذه القضية، قضية الطاعة، وننظر إليها كما جاء بها أبو الحسن الأشعري، فإن ذلك الأمر هو الذي نريد نحن أن نحققه. ليس لنا نحن والآخر، بل كلنا نحن. منظومة أبي الحسن الأشعري لأنها نتجت عن غير صراع أوجدت الناس بدون آخر، بدون أن عندما تكون تفكر لا تضع أمامك ذلك الآخر الذي تنظر له وتستعد لتكيد له وتريد أن تخنقه وتريد أن تقاتل، ليس لك آخر تقاتله، بل أنت حتى عندما تريد أن تنظر إلى الآخر فإنك تنظر إليه بقاعدة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكذلك فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا تجد دينا ولا فلسفة ولا مذهبا ولا معتقدا يسير في هذا الطريق الذي رسمه القرآن الكريم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بل زاد وقال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويزيد فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. سميع وعليم، وبما أنه سميع عليم فعليك أن تحتاط لأنه يسمعك ويعلم ما تفعل، يسمعك ويعلم ما تفعل. إذن لا بد أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار. أما القدر، أما المشيئة فهما سر الله في خلقه، فعليك أن لا تجعل طاعتك مبنية على القدر لأنك لن تصل إلى نتيجة، بل أنت مطالب بأن تحقق النتيجة المرجوة، وتلك النتيجة المرجوة هي التي تحدثها وتكتسبها أنت عن طريق القدرة المحدثة التي وضعها الله عندك، وعن طريق تلك القدرة أنت تحاسب. لذلك هو قال وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يجعلوا من القدر فهما مكتسبا للإنسان، والله لم يطالبنا بذلك الكسب الذي هو بعيد عن العقل. فكل شيء بعيد عن عقلنا فأنت غير مطالب به أبدا. القدر قد يجمع الخير وقد يجمع الشر، وقد يكون الشر خير، لأن القاعدة القرآنية التي بنى عليها الأشاعرة مذهبهم في هذا الموضوع أو منظومتهم في هذا الموضوع هي قاعدة سامية غاية السمو، لأنها تقول وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هنا أبو الحسن يوضح لنا هذه القضية، كيف يكون الشر خيرا، ويبينها لنا ويقول لنا أن الله سبحانه وتعالى إن كان قد خلق هذا وخلق هذا فإنه خلقه ولكن لا يرضاه لك، ولولا أنك تكتسبه بقدرتك الحادثة لما كان لك أي فضل في أن تستشعر بالحرية. أنت في بعض الأحيان تكون مضطرا لإجراء عملية جراحية عن عضو من الأعضاء الجسدية التي هي عزيزة علينا نحبها، لا أحد منا يريد أن يفرط في أي أمر من أموره الجسدية، ولكن في بعض الأحيان يضحي الإنسان بهذا الجزء مقابل أن يسلم الكل، وأن يعيش في سلام، وأن يعيش الإنسان في هدوء، وأن يعيش حياته بدون مشاكل، فيبتر ذلك الجزء الذي إذا بقي سيصبح شر. واحد. الأمر الثاني، أنت تتناول الدواء فيه شر وفيه خير. شره مر كطعم العلقم، بعض الدواء يكون مرا ولكن مع ذلك تغمض عينيك وتأخذ وتشرب ذلك الدواء، لأن فيه شر وفيه وشره خير كذلك. إذن أنت تأخذ الدواء وتشرب الدواء وفيه المرارة وتشربه وهو مر لأنه فيه خير، فالمرور خير وشر والشفاء خير، فجمعت بين الخير وبين بين الشر، ولكنه شر فيه خير. كذلك أمر الله عز وجل، وله المثل الأعلى والقياس مع الفارق، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى في تبيين هذا الموضوع. فهناك الخير وهناك الشر. نحن عندما نسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول والشر ليس إليك، الخير كله إليك والشر ليس إليك، نعم إن الشر ليس له، إلى الله سبحانه وتعالى، بدليل أنه نهاك وبين لك ورباك وعلمك وفقهك وأرسل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، وكان لك القدوة في أن تتجنب الأشياء المضرة وتأخذ بالأشياء النافعة، وتأخذ الدواء ويجمع بين الأمرين، مر كطعم العلقم وحلو لأنه يأتي بالشفاء ويأتي بكذا. إذن أنت عندما تأخذ هذا القرآن تعرف قيمة الطاعة وتعرف قيمة المعصية، ويقص عليك نبأ الذين دخلوا في نطاق القضاء والقدر. ونحن لماذا نقول عقديا ونؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره؟ نؤمن به لأنه من الله سبحانه وتعالى. سميناها هذه الشر لأننا لم نعرف المراد، ولم تكشف لنا الحجب حتى نفهم المراد الذي يريده الله سبحانه وتعالى من وراء ما أخفاه علينا في نطاق القضاء والقدر. إذن إذا أخفى علينا هذا الأمر فلسر من الأسرار، لذلك علي بن أبي طالب قال القدر سر الله في الأرض في خلقه، سر الله في خلقه هو القدر. إذن بما أن هذا الأمر سر من الأسرار فنحن سنأخذ بالمفهوم الذي نص عليه القرآن الكريم، ونعيش ما نعيشه بالقرآن الكريم، ويكون ذلك القرآن الكريم هو الذي يوضح لنا كل الأشياء التي خفيت علينا. ولا وكل هذه الأمور نكتسبها بقدرتنا الحادثة التي أودعها الله فينا، والتي سماها أبو الحسن كسبا، تسمى الكسب. وسبق أن ركزنا على أن هذه الأشعرية في باب القضاء والقدر هي بين أولئك الذين فسحوا الأمر للقضاء والقدر مثل المعتزلة، والذين جعلوه سيفا على رؤوس وأعناق الناس مثل الخوارج، فهم وسط بينهما، فيكون الأمر الذي نريد أن نصل إليه هو هذه المنظومة الأشعرية عندما جاءت بالكسب إنما أرادت أن تقول أن كل ما وقع بالقدرة الحادثة فهو كسب. إذن لم يعد ذلك الأمر خفيا، ذلك الخفاء الذي يمكن أن تعير به هذه الطائفة من المؤمنين التي ما أرادت إلا أن تزيل الصراع وتجعل من الصراع وفاقا تتوافق الأمة عليه وتسير على هديه، وينتهي ذلك الصراع الكبير. ولكن مع الأسف أنه بعد عصر أبي الحسن سيبدأ الصراع من جديد في حوالي 660. هذه الأمة كلما ابتعدت عن كتاب ربها وجدت نفسها في الصراعات، وتكون صراعات لا حد لها، وفي بعض الأحيان تكون أسبابها واهية ولا خير فيها. لذلك كلما فكرنا في الزمن الذي قام فيه أبو الحسن والطريقة التي سلكها ليزيل الأمة من صراعاتها ومن سيوفها ومن ضلالها إلى النور الذي بعثت من أجل أن تعيش فيه وأن تنشره بين الناس، لقد كان القرن الثالث وبداية القرن الرابع من أصعب القرون التي مرت منها الأمة الإسلامية، وكلما مر زمن وعلى الخصوص نهاية القرن إلا وتجد هذه الأمة نفسها ممرغة مرة أخرى في كثير من الأشياء التي إن اتبعت قرآنها وإن عادت إلى سنة نبيها وإن حققت إجماع الأمة ومرادها تسلك إلى درجات من العلا تحقق لها المراد. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة: تسمية القدرية، فإن قالوا لما سميتمونا قدرية؟ قيل لهم: لأنكم تزعمون في أكسابكم أنكم تقدرونها وتفعلونها مقدرة لكم دون خالقكم، والقدري هو من ينسب ذلك لنفسه، كما أن السائق هو من يعترف بأنه يسوغ دون من يزعم أنه يساغ له. قدرية هم الذين فسحوا لأنفسهم وجعلوا من القدرة التي مكنهم الله منها والتي سميناها نحن كسبا، قالوا لا حدود لهذا العقل ولا حدود للإنسان، وقالوا إن مستقبل الإنسان هو الإنسان، مستقبل الإنسان الإنسان، وأبطلوا إرادة الله وجعلوا قدرتهم أقوى، وأنهم خلقوا بهذه القدرة القديمة وأنهم يعيشون دون حدود، لا طاقة لقدرتهم يعيشون فيها، والإنسان عاجز وليس عاجزا، شوكة يشوكها تضر. رضي الله عن أبي بكر قال: والله إن الشوكة إذا لمست جسدي أشعر بها في أعمالي، من أعمالي أشعر ما يقوم السبب الذي من أجله ابتليت. إنسان ضعيف، من أين ستأتي هذه القدرة؟ فسموا قدرية، سموا قدرية، قدرية بمعنى أنهم جعلوا لأنفسهم القدرة الحرة التي يمكن أن يفعلوا بها كل شيء وأنها لا حدود لها. وهل صحيح أن قدرة الإنسان لا حدود لها، لا حد لها؟ فالفيضانات تضع له الحد، والبرق يضع له الحد، والرعد يضع له الحد، والمرض يضع له الحد، والخوف والقهر يضع له الحد. كل هذه الأشياء تبين أن قدرة الإنسان إلا فيما فسح الله له، وعندما يوظف تلك القدرة في طاعة الله، وعندما يوظف تلك القدرة في مراد الله، وأن تكون محصورة بين الحمد لله رب العالمين وقل أعوذ برب الناس. هذا هو البرنامج العملي للإنسان، وفيما هو عاجز يفوض. إذن هناك من أطلق مصطلح القدرية على المعتزلة. لماذا أطلق على المعتزلة؟ لأن المعتزلة هم الذين أطلقوا العنان لعقولهم، ولكن سموا به كذلك طائفة أخرى سمت بالقدرية لأنها قدمت القدرة الحرة للإنسان، وأنها قدرة مطلقة، وهي ليست قدرة مطلقة، إن الإنسان له حدود. لذلك أبو الحسن الأشعري في هذه القضية توسط بين القدرية وبين الجبرية، فهو لم يبحث في ذلك الإنسان الذي جعل مجبورا كأنه ريشة في مهب الريح تحركها الريح كما تشاء، هذا ليس هو مراد الله، وأنه مجبور في كل شيء مقهور، وهذا هو الذي يؤدي إلى القنط، ويؤدي بالإنسان إلى الضياع، ولا جعله مطلق الحرية يفعل في دنياه ما يشاء، وأنه أمام مباحات، ولكن القانون يبيح لك شيئا ويمنعك من أشياء لتسير الدنيا، لأن حريتك أنت وقدرك يبدأ عندما تنتهي حريتي أنا. لذلك كل إنسان يسير في هذه الدنيا بحسب القدرة المخلوقة وليس القدرة المطلقة. والنجار هو من يدعي أنه ينجر دون من يعترف بأنه ينجر له ولا ينجر شيئا. وكذلك القدري من يدعي أنه يفعل أفعاله مقدرة دون ربه، ويزعم أن ربه لا يفعل من اكتسابه شيئا. فإن قال يلزمكم أن تكونوا قدرية لأنكم تثبتون القدر، قيل لهم نحن نثبت أن الله تعالى قدر أعمالنا وخلقها مقدرة لنا، ولا نثبت ذلك لأنفسنا. ما معنى أن كل شيء خلقناه بقدر؟ أي بمقدار. الطبيب عندما يصف لك الدواء يصف لك المقدار ويكتبه ويحرم عليه الشرع أن يعطيك الأمور بدون مقادير. ما الفرق بين ما أصفه لنفسي وما يصفه الطبيب؟ ربما نحن نتفق على دواء معين، ولكن الطبيب يقول لك هذا هو المقدار، وإن زدت عليه ضرك. فيأتي الطبيب ويقول لك إن هذه الزيادة مضرة لك، لأن نحن سبقنا وأن قلنا أن كل شيء فيه خير وفيه شر، فالطبيب يبعد عنك ما يعتبر شرا ويقول لك إن مقدار حبة واحدة أو نصف حبة هو الذي يمكن أن يؤدي الخير، لكنك إن زدت عليه ينقلب السحر على الساحر، يعني لا يعود دواء وإنما يعود شر. إذن كل القضايا فيها خير وفيها الشر، فلا بد أن يأتي المقدار الذي يبين لك أن ها هو المقدار الذي سيصل بك إلى الخير، لأن الله خلق هذا العالم وخلق هذه الدنيا وأودع فيها كل هذه الأمور بمقدار. لا بد أن تكون الأمور بمقدار، حتى الكلام لا بد أن يكون بمقدار، فإذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. ينبغي للأمور أن تكون كلها مقدرة، فلا يزيد الإنسان، لأنه إذا زاد خرج. إن كل شيء خلقناه بقدر، قدر له المقادير هذه، ووضع هناك مقادير غيبية لا نعلمها، الله يعلمها، الله وحده يعلمها. والأشاعرة وضعوا أمرا ميزانا لطيفا جدا، قالوا إن الله خلق هذا العالم أزلا، وبما أن الله خلق هذا العالم أزلا فإنه موجود أو غير موجود؟ موجود. والله وضع العلم أو لم يضع العلم؟ وضع العلم، ووضع المنافسة. فإذا استخدمت العلم في فهم ما هو موجود خلقه الله أزلا في القدم وهو موجود، وعندما يحين زمن وجوده يأمر الله بأن يخرج للناس ويطل عليهم ويستفيدون منه. قدر الله، قدر الله سبحانه، قدر الله وما شاء فعل. فهي إذا وصل الوقت أمر الله جعل الناس الاجتهاد. نحن نقول إن فلان كشف الغيب ولم يكشف الغيب، وإنما استخدم العلم واجتهد فوصل إلى معرفة ما هو موجود في الكون، أما هو لم يخرق الغيب. لأننا قلنا أن الغيب غيبان، غيب مطلق وغيب مقيد. الغيب المطلق هذا هو الذي لم يطلع الله سبحانه وتعالى عليه أحد، والغيب المقيد هو الذي وضعه في ركاب العلم من اجتهد ووصل إلى ذلك الأمر. تدرس في كلية الطب وعندما تتخرج تصبح طبيبا، أي مشهود لك أنك ممكن أن تكتشف على بعض الغيوب التي لا يمكن أن يكتشفها أي إنسان. عن طريق ماذا؟ عن طريق العلم، لأن الله أقدرك على أن تصل إلى ذلك الأمر الذي خلقه ووضعه وهو موجود الآن. إذا اجتهدت استطعت أن تحصل عليه، ويصبح ذلك العمل منك وذلك الفعل طاعة، يصبح طاعة. أنت عندما تجتهد اجتهاداتك وتكتشف لنا غيبا من الغيب المقيد فإنها طاعة، لأنها موافقة لأمر ديني، موافقة لأمر ديني، وذلك قدرك. قدرك هو أن تكتشف لنا عن طريق العلم وعن طريق اجتهادك وعن طريق صبرك، عن طريق الأدوات التي وضعها الله في الكون، عن طريق الطريق التي رسمها الله لك في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، واكتشفت لأمتك ما ينقذها وما يخرجها من تخلفها وما يساعدها على الخير ويبطل لها الشر الذي لا تعرفه. إذن قدرك أنت هو هذا. أنت لم تكن تعرف هذا القدر، وإنما وصلت إليه عن طريق القدرة الحادثة التي أودعها الله فيك. نعم. فمن أثبت القدر لله تعالى وزعم أن الأفعال مقدرة لربه لا يكون قدريا، أي إذا وضعت الأمور في نصابها لا تكون قدريا، أي من نفاة القدر، أو من الذين يقولون هذا هو قدري في الدنيا ولن يستطيع أحد أن يزيل قدري. لا يستطيع أحد أن يزيل قدرك إلا الله، لأنه هو الذي خلقك، هو الذي يعرفك، هو الذي يعرف قدرتك ويعرف حدودك، ووضع لك تلك الحدود، ولكنه أطلق لك العنان العقلي. أنت لا تستطيع أن تخرج عن الحدود، ولكن بعقلك تستطيع لتقوم عليك الحجة. فالإنسان إذا أطلق العنان له عقليا ليتمكن هو من معرفة أنه تجاوز حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. إذا لماذا تظلم نفسك أنت بما أنك لا تستطيع أن تتجاوزها فعليا، ولكن تستطيع أن تتجاوزها بعقلك فقط؟ ولكنك أنت إذا رددت الأمور إلى نصابها وقلت إن هذه الأمور لله، فإن الله يوفقك إلى ما كتب لك. ما كتب لك كل ميسر لما خلق له، ميسر لما خلق له بالاجتهاد. تستطيع أن تجتهد لتصل إلى كل فعل من هذه الأفعال. لاحظتم هذا العمل الذي يقوم به أبو الحسن الندوي في كتاب أبو الحسن الأشعري في اللمع، في هذا الكتيب الصغير، كم يجعل من حياتنا سعيدة، ويجعل من عقولنا مفيدة، ويجعل الإنسان يستطيع أن يصل إلى المراد الذي يريد أن يصل إليه بكل تقوى. كما أن من أثبت الصياغة والنجارة لغيره لا يكون سائغا ولا نجارا. ولو كنا قدرية بقولنا أن الله فعل أفعالنا مقدرة لنا لكانوا قدرية بقولهم إن الله تعالى فعل أفعاله كلها مقدرة له. ولو كنا بقولنا إن الله قدر المعاصي قدرية لكانوا بقولهم إن الله قدر الطاعات قدرية. أنت في بعض الأحيان ترتكب أمرا وتقول قدر الله وما شاء فعل، ولكن احنا قلنا الطاعة هي موافقة الأمر الديني أي الشرعي، بناء على افعل ولا تفعل. أنت تذهب وترتكب كل الشرور وبعد ذلك تأتي وتقول قدر الله وما شاء فعل. هذا قدرك أنت، ارتكبته أنت، أنت الذي تسببت فيه، أنت المسؤول عنه، لأن الله قد أودع لك القدرة الحادثة التي تتصرف فيها كما تشاء، وتسير في حياتك بما تشاء، وأرسل لك النبي صلى الله عليه وسلم وبين لك افعل ولا تفعل، وقال لك هذه كذا وهذه كذا، وبينهما أمور مشتبهات، فعليك أن تتجنب هذه الأمور وأن تراعي بعقلك الأمور المشتبهات. لا تقول أن هذا الأمر هو قدر الله وما شاء فعل. أنت تسير في وسط الطريق، تسير في وسط الطريق وتسمع من يطلب منك أن تخرج من قارعة الطريق ولا تنتبه ولا تلتفت، وبعد ذلك تدوسك السيارة وتقول قدر الله وما شاء فعل. قدرك أنت وما شئت فعلت، وأنك كأنك تنسب الخطأ إلى الله، وتنسب الشر إلى الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الشر ليس إلى الله، لا ينسب الشر إلى الله، وإنما هذا الأمر أنت الذي تسببت فيه، وأنت الذي ارتكبته بقدرتك الحادثة التي أودع الله في نفسك. طبيب قال لك عليك أن تأخذ ملعقة صغيرة من هذا الدواء، وأنت أردت أن تصبح بعافية فقلت أنا سأشرب هذه القارورة كلها وأضعها في نفسي، فأصبحت الصباح في خبرك، وبعد ذلك يقول الناس قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، ولكنك أنت تسببت لنفسك في التهلكة، وهو قد بين لك وعلمك وقال لك ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن هو علمك وبين لك ونصحك وكتب لك وقال لك إن الطاعة هي التي تكون موافقة للأمر الديني، وأنت خرجت عن هذا الأمر الديني إلى أمر آخر، فماذا تريد أن يقع لك؟ لابد أن تجني عاقبة أمرك. ولو كنا بقولنا إن الله قدر المعاصي قدرية لكانوا بقولهم إن الله قدر الطاعات قدرية، فلما لم يكن ذلك كذلك بطل ما قالوه. فلما لم يكن ذلك كذلك بطل ما قالوا الذين قالوا إن الله قدر علينا المعاصي، وانطلقوا في الدنيا يرتكبون المعاصي يمينا وشمالا، بل إنهم يقولون لو شاء لما خلقها لنا، كيف خلقها وبعد ذلك حرمها علينا؟ كيف تستشعر الحرية إذا لم تعرف هذه مخلوقة وأنت لا تصلها؟ شوف هو في الأعراف عندما قال لآدم، ماذا قال له؟ لآدم وزوجته، قال ولا تقرب هذه الشجرة، شجرة الشريعة، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. حذرنا أو لم يحذرنا؟ لكن نحن استمعنا إلى أي أمر؟ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. إذن هو رسم لهما طريق الخلود. ما هو طريق الخلود؟ هو طريق المعاصي. طريق الخلود هو طريق المعاصي. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا. فدلاهما بغرور. هذا الأمر عندما يقول الإنسان هذه المعاصي كتبها الله علينا، أي قدرها علينا، هل الله يقدر علينا المعاصي؟ لو كان الله يقدر علينا المعاصي لما أرسل لنا الأنبياء ولما جعل لنا الأولياء ولما كان أبو الحسن الأشعري ولما كان الباقلاني ولما كان الجويني والغزالي والقاضي عبد الجبار، لما كان هؤلاء العظام من الرجال الذين يعملون ليل نهار من أجل أن نعيش نحن ونعرف المقدرات. نحن يمكن أن نقول يقدر الله ما يشاء، هذا حق، يقدر الله ما يشاء، ولكن لا نقول أن الله قدر علي هذا، هذه المعصية التي شوف لو كان هذا الكلام صحيحا لكان حجة أمام القاضي. إذا جئت المحكمة وقلت للقاضي سيدي القاضي هذا الأمر قدره الله علي، هل هو يقول رفعت الجلسة والبراءة حاصلة؟ رضي الله عن أمير المؤمنين عمر، قال له أنا شربتها قضاء وقدر، قال أنت شربتها قضاء وقدر وأنا أعاقبك قضاء وقدر. ليبين له أن الأمر ليس قضاء وقدر وإنما هو خرج عن السطر، خرج عن الأمر الشرعي الذي هو الطاعة. فبما أنه خرج عن الأمر الشرعي الذي هو الطاعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا عندما ذهب إلى أهل الكتاب من أهل المدينة وانحرف عن الحائط الذي وضعوه له ليسقط عليه ويتسبب له في المصائب، قالوا يا رسول، قال نفر من قضاء الله وقدره إلى قضاء الله وقدره. وقالها عمر لما قال له أبو عبيدة بن الجراح في قضية طاعون عمواس لما أراد أن يعود من دخوله إلى الشام خوفا من أن يصاب بالوباء، يتخذ الأسباب والمسببات، ولم يقل عمر هذا قضاء الله وقدر علينا أن ندخل إلى طاعون عمواس ويصاب بالوباء، بل هو لما وصل إلى هذا المكان استشار فقال له أبو عبيدة بن الجراح يا أمير المؤمنين أتفر من قضاء الله؟ قال لو أن غيرك قالها يا أبا عبيدة، نفر من قضاء الله وقدره إلى قضاء الله وقدره. إذن الله لا يقدر علينا المعاصي، وإنما هو خلق الخير والشر، ليس إلى الله سبحانه وتعالى، ولكننا نحن لا نفهم المراد من الشر فنقع فيه فيسمى شرا بقدرتنا الحادثة التي أودعها الله فينا. إذن لاحظتم أن القدرة الحادثة التي ما ينتج عن القدرة الحادثة يسمى كسبا، وذلك الكسب هو الذي ينبغي أن نتجنب به القضاء والقدر، وحتى لا نسمى قدرية، وأن نعيش بدون أن نجعل من الآخر سبب من أسباب تمحل. إذن استطعنا أن نصل لمعرفة أن القضاء والقدر هو سر الله، وعلينا نحن أن نعمل من أجل أن نحقق ما موجود في القرآن وما موجود في السنة وما أجمعت عليه الأمة. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.